علم عبدي، ربنا ينسب الإنسان إنه عنده علم، ده تبقى زي الدكتوراه ولا أحسن من الدكتوراه؟ دي زي الإجازة ولا أفضل من الإجازة؟ دي تسوى إيه دي؟ دي إيه الشهادة دي؟ دي تزكية دي؟ علم عبدي. طب العبد ده عمل إيه؟ قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، بس كده. هو ده العبد اللي يقول علم عبدي، العبد اللي يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، رب العالمين يغفر له ويقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. يا على الإجازة، يا سلام على الفوز، يا سلام على الوصول، يا سلام على التزكية، ده الذين زكاهم الله. السادس مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك، أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين. يلي عمال تقول أنا كل ما أقعد أقع وكل ما أخلو بنفسي بعمل معصية، لو دقت حلاوة إن أنت الشيطان يقول لك افعل المعصية فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين تطور عندك الموضوع ان انت حرمت على نفسك ان الشيطان اصلا يوسوس لك انك تقعد لوحدك من اساسه، وبقيت اصلا ما بتقعدش لوحدك، تقعد مع حد، ولو قلبت في التليفون تقلبه معاك ابنك او ابوك، ساعتها هتحس بانتصارك على الشيطان وفرحتك وظفرك وانتصارك على عدوك اللي بيتمنى لك الشر واللي دوقك الحرمان واللي دوقك الحزن سنين طويلة. مش معضلة انك تتوب ابدا، ده كيد الشيطان ضعيف، انت محتاج تصبر شوية بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. ابوها شبح، مش ممكن تقف قدامه وتقول له هلبس النقاب. طب جربي، طب تصبري شوية، غمضي عينيك عن قوته وجبروته وسلطانه وقولي انا لبست النقاب. اصمدي، اصبري، حتى لو فيها ألمين، حتى لو فيها حرمان من النزول، اصبري وهيجي الفرج وهيجي المخرج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. انت اول ما تصبر تلاقي الصبر صغنن صغير على قدك امكانياتك، لكن لما تتصبر يصبرك الله. التصبر الاولاني ده تمثيل، انا بعمل نفسي صبر، انا مش صبر ولا حاجه. الصبر اللي بعد كده مش تصبر، يصبره الله. وكلمني بقى عن واحد اللي صبره هو الله، ايه رايك؟ يبقى عامل ازاي صبره ده؟ يتقدر بقد ايه صبره ده؟ يوصل قد ايه صبره ده؟ يصبره الله. يا نهار ابيض، ايه طاقة الصبر دي تطلع قد ايه؟ يقول ابن القيم عليه رحمة الله والمشهد السابع هو مشهد العوض الذي يعوضه الله اياه، والمشهد الثامن هو مشهد المعية، انا معايا ربنا، ان الله مع الصابرين، والمشهد التاسع هو مشهد المعالجة المعاجلة، وهو ان يخاف ان يؤاخذه الله ويعجل عقوبته فيحال بينه وبين ما يشتهي. انا بستعد وعايزكم تساعدوني بعد ربنا سبحانه وتعالى على حملة اسمها صلينا الحمد لله. عايز كل واحد من حضراتكم يسأل انسان يقول له انت ما صليتش ليه؟ ادي العشاء قدامي تهيه من نص ساعة ولا من ساعة. اسأل انسان قول له ما صليتش ليه؟ واللي يقول لك عليه ابعته لي في رسالة لو سمحت. قولي انا سألت واحد انت بتصليش ليه ورد علي قال كذا. عارفين كلها اماني، دايما يقولك انا جاي وراك اهو، انا حصلي بس بالليل، انا حصلي بس لما اعمل كذا، لدرجة يقولك حصلي يوم الجمعة. طب والاجل بيجي امتى؟ يأتي الاجل فيقطع الامل. كل اللي ماتوا كان نفسهم يعملوا حاجة ولكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. المشهد العاشر مشهد البلاء والعافية، فإن البلاء في الحقيقة ليس إلا الذنوب وعواقبها، والعافية المطلقة هي الطاعات وعواقبها. فأهل البلاء هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم، وأهل العافية هم أهل الطاعات